ايش كيف عقاب الابيض؟ أجدكما لا تقضيان كراكما، ألم تعلما أني كرا النوم هون ألم تعلما النوم ألم تعلما أني لعفان واحدا وما لي فيها من صديق سواكما، مقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو بحيث صداكما، صدا جثمان الإنسان بعد موته. كما الطويل جمعه طوال، وفيه قل مبالغا طوال تجده كالقريب والقراب. طوال مبالغ طوال وزن مبالغ قراب عشاو كالقريب والقراب. قريب قراب وزن مبالغ من قرب. والفضل طول ويقال في نود العمر فعلم ويوازى الطول بقصة بخسرة. الفضل طول كنا شاهدنا أخبارها. ويقال طيل للعمر وبال الشمهرة وأستف الطور بالأرض كي لا يرى له علي من الطول مرق متطول جاء بها الدار يوكل التراب خوف مثلا يتفضل عليه حد يعود عليه متطول يعود عليه منا عليه أها بالطعام والعروب الحق حق فعلم ويواسى الطول بقصة لذلك أنا الطول وقابل بالقصر من باب التضاد. وقيل إبل طول لطول فيهن غير غاب غير غاب طول إن قال جمع طويلة طول جمع طويلة طول فيهن غير غاب جوع وضمر البطن خلقة طوى وكل ما ثنيته فهو طوى. والشام فيها واد اسمه طوى وذو طوى بالبلد المطابي. جوع وضم البطن خلقة خلقة طوى طوى بشوع طوى هو اسم اسم الطوى. وكل ما ثنيته فهو طوى. إنك بالوادي أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس الطوى اللي في الشام قال طوى. الطوى محتمل معنيين محتمل عن اسم الواد ومحتمل عن طوى مرتين. أخلعنا عليك مرتين الطوى شيء المفعول مرتين يعني قالوا فعل الشيء طوى إذا فعله مرتين. وقوله هو ذو طوى في البلد المطابي يعني مكة تغتسل بذي طوى ثم انت مكة تغتسل بذي طوى بلاد البنو مكدى السنية تدخلها الله نعم وذو طوى في البلد المطابي. يعرف هون الأستاذ رمضان هذا بيختار راشي باقي قال انا بقى عليه شي هون قال الطبس الاسود من كل شيء الطبس الاسود قال من كل شيء والطبس الذئب الذئب الاروى سامي ياسر الحد والطبس جمع طبيس الماء الكثير والطبن الخطارة لا تتقدمت الطبن تقدم والطبن جمع طبنتنا والطبن جمع طبنة ولا طبنة وجيفة الصيف والطأر الأثافي وهي حجارة تجعل تحت القدر اللي هو المناص بيقولوا ماذا والطئر رتق القدري. شنو رتق هذا؟ رتق القدري قال لا رتق القطري والطؤر جمع طؤور من تعطف على من تعطف على فصيل غيرها ياكل الرؤر جاءها في الطاء والطخمة والطخمة جماعة المعيز المعزة وقال معيز المعيز هو المعزة واحد المعيزة الطخمة الطحمة بالخادمة جمع والطخمة جماعة المعيز والطخمة اسم رجل يسمى أبا حوشب والطخمة سواد المارن من الأهل والطرفة نجم من منازل القمر بعض ما جاء نازل السماء الطرف فتتقدم والطرفة الهيئة من طرف إذا حرك جفنه الطرفة اللي هو الكلام الكلام اللي تعرفه يشرح الصدر والطرف كل غريب من الثمر وغيره والثمر وغيره الطلاء جفاء الريق بالفم الطلاء والطلاء الخمرة والقطران. تتقدم القطران ما يكون وما به طلاء طلان كيف إنه وافين والطلاء الدم أو قشرته. الطمل البرية الطمل والطمل الأسود واللئيم. ما تكون كيف إنه والطمل جمع طميل وهو الشدي. الطملة الحمأة الحمأة هنا الطينة السوداء السوداء. والطملة المرأة الضعيفة. والطملة ما بقي في الحوض من الماء. والطش المطر الضعيف. والطش المطر خفيفة تجعل طشة كيف انها تقدم. والطش الولد الصغير والطبيقة تجعل طشة المطر كيف انها مفينة منها. والطش باء كالزكام. والطفل الناعم من كل شيء. والطفل الطفل واحد الأطفال. والطفل قال الحاجة والليل وجزء منه. وداء وعالجا ما هو الطفل اللي هو الليل وسواده أو قدح النار وجزء منه داء. والطفل جمع طفيل وهو الماء ويبقى في الحوض. والطلمة تسوية الرغيف. والطلمة الهيئة منه. والطلمة خبزة. والخوان يطلق عليه طعام البري. فهذا قال باب ما أوله ضعف. وكل شيء مع مثل ضعف كذلك العطف. وأما الضئر فمرضع أو زوجها. ذلك عن الضعر. وكل ضعر وكل شيء مع مثل غيره مع مثله ضعر. الناقة اللي معها واحدة ظاهرتها تعالى ولما اعطيني اجي تعالى الصبي تعالى الصبي ظاهر يعود من ظاهرات هذي كده كذلك العطف هو عره وعطفه. وأما الضئر فمرضع وزوجها وزوجها أما اللي قال له ضئر مجد. والضئر نوق ضئر نقص الاحتلال. إياك إشبار البن ثم إضرار من تفد واحدة من مية فصيلة. سترى أو كف استبان من ظلف بالك أن ظلفه ستره. قال الشاعر ألم أغلف عن الشعراء عرضي كما ظلف الوثيقة في كرائي. أغلف معناها استر عن الشعراء عرضي كما ظلف ستره الوثيقة اللي هي الوثيقة المال المعقول قهرا في كراء موضع تستر فيها عايدة غروب يعني يلموها في السيف يلموها يولي. وانكف باد حيث قيل قد ولف. ولفته كففته فظلف معناها انكف ترى. وافهم حزونة وذلا من ظلف لأنك ظلف الرجل زد ظلف المكان اشتد وعر مكان حزم أي شديد أحرس. وفهم حزونة وذلا من ظلف كل بسعي صح ابتلاله. كل من المعاني يعني كذلك صح بالسعي السعي فيه وانتداب قبولي لنومه. وظلف المصدر منه ظلف وظلف معروف وظلف معروف تعرف الفرق كل حافر منشق. الظلف ما يدخل فيه اللحم الظلف ما يدخل فيه جواب الأولاد من هالبقر وحش وحش الغنم. ولكن ظلف أماكن خشن وقوم كفوا فهم في القوم كالغياب. هم حضار غياب مكفوفين عن السعي في الأمور ما يدخلوا في الأمور كما قال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب طيم ولا يستامرون وهم شهود ما يشاوروا ما يدخلوا وهم حضار فهم يدوا قوم كفوا يدى فهم كالغياب. وللإقامة يقال ظلة كما يقال للظلال ظلة. هلك ودة ودة بالمكان قام به ودة ظل فيه أقام به التوف كما يقال للظلال ظلة ماشي ظلال جمع ظلة. هلو. وكل ساتر على فظلة أثبت فوقك ايش هو حقك؟ شاتين على ها؟ وغدا جمع ولادة غدا؟ وغدا كل ما سترك فأخذهم عذاب يوم الغدا وهي صحابة ما أراد ذلك ضدتهم فلجأوا إلى جبل احترق لهم حجارة قوم شعيب. وقطعة الثلج تسمى ولمة والشجرات بعضهن ولمة. هذاك الظلمة قطعة الثلج. الثلج تعرف. والشجرات بعضهن ولمة. ماشي. الشجرات شنو نوع من الصدر؟ قالوا ولمة. والله مجموعة من بريدة. لا بلاش. في بلاد. عقدة كيف نقولوا منها؟ عقدة والله. وامرأة وضد نور ظلمة. ظلمة نسو مرأة بعينها وظلمة ضد النور يضربوا بها. قال مثل في القيادة في القيادة. القيادة معناها كيف يضرب بها المثل في الشوفة القيادة. فاحفظوا كل مستحضر الجوال. معروف الضياء والظلام كذلك ظلم شمع. الضياء معروف وإذا قروا يدور يعطي فيه الظلام به هو عكسه. عكسه الظلام كذاك ظلم جمع. قالك على الظلم الصف اللي هو ماء للسناني اللي هو بريق للسناني وضرقتها وضشدة بياضها ينقاد الظلم. قال كعب زهير تجلو عوارض يظل مني لفت السمك كأنه منهل بالراح معلول. الظلم ماء أو بريق للسنان ورقة وشدة البياض كان جمعه ظلام وكظلامات قالك عن الظلام بلا تاء والظلامات بالتاء أنه ما يظلم به الشخص. قال ولست مقرا للرجال ظلامة أبا ذاك عم الأكرمان وخالية. ما يقرنهم بظلمات ما يقبلهم الظلم. أبا ذاك عم الأكرمان وخالية أنشاض يشيك شاهدك في الجيعة النعت أعيي في بين عن معمود عن معمود التابع معمود النعت أعيي في بين النعت والمنعود. أبا ذاك عمي منعود وخالي الأكرماني نعت عمي وخالي وجل أكرماني بينهم بين النعت والمنعود. وظلامات أتوا غلامه وظلامات أتوا غلامه وخلفها بالتاء كالذبابة غلامة كالذبابة ذبابة مخرج خالص كل شيء. ذبابته أي لبه. أيوه لبه ولبابته خالص. وكعلى وفي يجعل وحرى وكعلى وقوي يجعل وحرى. أيوه ذلك ظهر تأتي بمعنى أعلى. أيوه قال تعالى في سورة الزخرف ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة قال تعالى أنه لولا أن يميل المسلمون إلى الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ما يمشي الكافر متحقة نعمة واحدة لنعم الله في الدنيا واحدة. يا بعض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة سقوف من الفضة ومعارج مصاعدة عليها يظهرون يعدون. وظهر عليه غلبة وزخرفا وإن كل ذلك حق وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وكعلى وقوي يجعل ظهرا وزال ذلك ظهر بمعنى زال. قال الشاعر وعيرها الواشون أني أحبها وتلك الشكاة ظاهر عن كعارها أي زائل عن كعارها ما هي عار عليك مجتنب ظهره اجتنبه ثم افتخر ثم افتخر افتخر وصاب ظهره ظهره ضربه على ظهره وأتى الماء مظهرا فظهر إذا جاء الماء وقت الظهر كل يوم. الإمام الغرام لي نقيض فعلي الاحتجاج. أيوة ظهرت. ظهر نقيض احتجاج. أيوة. والاشتكاء الظهر يقول قد ظهر. ظهر البيت الأول استغرق كل فتح. وهذا البيت في ابتداء الكسر. وهذا ابتداء الكسر. لكن لا أخطأ خطأ منها. والاشتكاء الظهر يقول قد ظهر وقوة الظهر السبيل من ظهر. هيا وشوف جد كسر الظهر. صحيح. بيقول المادة يقول معنى ظهر. استغرقت بيتين. والاشتكاء الظهر يقول قد ظهر. لوجه ظهر. وظهر قوي ظهره. وقوة الظهر السبيل من ظهر. قوي ظهره. فهو ظهير والجميع ظهر. الجميع ظهرا دعوان هذا قوية ظهرا فتح الهاء هي ظهرا على قياس بخلاف آدي مش هو ضم الهاء هي ظهرا ظهرا المسدس هناك وقياس المسدس متاع الظهرة والجمع متاع الظهرة والجمع الظهر متاع الظهرة والجمع متاع الظهرة والجمع الظهر هاو نعم هاو والظهرة الأعوان قالك والجمع الظهر والظهرة الأنصار والجمع الظهر هاو متاع الظهرة شنو متاع متاع كل شيء الظهرة ينقال هاو والجمع الظهر هاو ماشي والظهرة الأنصار وجمعهم الظهر والجمع الظهر هاو وأنث الأظهر بالظهر الظهر وأنث الأظهر اللي هو مشتق الظهر بالظهر ها بالظهر هاو الظهر جمع وجمعها وجمع الظهر اللي هي التي تشتكي ظهرها الظهر وذا مضطرد في الباب ظاهر حرة هو الظهر وظاهر حرة هو الظهر الرق تعرف اللي الرق جعله الحشاء كردو ذتين هين قادوا الظهر وكم ظاهرة من الظهر هي ظاهرة من زوجته ظهارا ومن ظاهرة ومرض الظهر هو الظهار ماشي وهو لجمع الظهر ذو انتسابي هيو الظهر جمع لا ظهار جمع لا ظهار مدي الظهار ولخلاف البطن قيل ظهر هيو والحزن والركاب والحزن والركاب وتعرف نقول احنا هكا ظهر معنى بلا درج ولخلاف البطن قيل ظهره قيل ظهره الظهر تعرف واضح قاعد يعني الانسان وهي شيء والحزن والحزن مدد ايوه الرب كلمتين قالوا الله الظهر والركاب نقول ظهر ما عندهم ظهر ما عندهم مراكب ذاتهم هم ياكل نقول هم ياكل ظهرهم ظهر مراكبهم مراكبهم نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منين كان مشتاه ابو طالب من الله يسافر شهر الشام وقام النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له الى من تكيلوني لمن يخدي وقام بشبيه وقال عند واحد راهب قالوا بحيله وحكمه بالنبيل وكان يخاض عليه ابو طالب ولا يحكم ما كان ابو معلوم في الخطاب ما كان أصلا قاعد النبي صلى الله عليه وسلم منين اجتمعوا الناس حق وقت الغد سوى لهم كان أبو طالب كانوا اجتمعوا كانهم مجتمعوا قالوا إذا ما كان من غلام في ظهر لنا حين وعد النبي صلى الله عليه وسلم مسرحوا قالوا أنا كل غلام اللي ينشاب مرور يا ريس ما لاش مطبوح البقرة محاسين الله عليهم فطار ما يشغل ديهم اللي يخوش محاسين الله قالوا قالوا هم قالوا ماذا الغلام قالوا منك قالوا النبوه قالوا هذا ابني قال قالوا والله لا ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حجا ناس عندهم الأخبار ولا أمه قالوا هذا الغلام قالوا منين ما تردوا قالوا يقتلوه اليهود فرده خوفا من اليهود عليه حد شاهد ظهر لا من كان من غلام في ظهر لنا المراكب والحزن والركاب لكن ظهره كظاهر الظهر قالك اللي هو الذي يشتكي ظهره كظاهر ايوه ظاهر اسم فاعل ما ظاهر اذا اشتكى ظهره وحيث قيل الظهر فما على معناه من الحجاب اللي هو وقت الصلاة وقت الظهر يعرف فهون رمضان هذا لا رمضان الإنسان هذا قال ظهره جلدتون تغشي العين ظهره الظهر قال بالفتح والظهر معروف والظهر لغة صفيفة أنا أعرف الظهر نقول احنا أعرف شيء ينبت في العين نداوه دائما الظرف المباح والباطل من الضاد عين والظرف الحاجة والظرف جمع ظليف وهو الذليل الذليل فاتت تنجينا الظل الاسم من أظله والظل العز والليل وما أظلك والظل جمع أظل أظل باطن الإصبع باطن ما هو الإصبع أكخاص باطن الخف قال محشي لم نرى هذه العبارة لغيره لا في القاموس باطن الخف باطن الخف قال للرمتي كأنني من هواء خرخاء مضطرف دام العضل اللي هو باطن الخف باطن الخف الله لا بعيد بعيد فوق على البريق خط واحد يطيح بعيد الشأو مهيوم ظلم الريق وظلم ولد النعامة ذاك الظلم وظلم معروف وظهرة المعين وظهرة العول وظهر العول ظهرة العول وظهرة سلحفاة وظهارة قوة ظهر والظهارة ضد القبالة والظهارة الجانب القصير بسم الله قال باب ما أوله عين وأنفن وغضب نجد العبد وآنف أو غاضب وآنف وغاضب هو العبد وغاضب ولا أو غاضب أو غاضب هو العبد قالك عن العبد أنه إذا أنف تأنف أنف من الشيء تعرف تكبر عنه تكبر وأنف أنا غضبا عبد عبدا أنف من الشيء وعبد غضبا قال فأرسل نفسه عبدا عليها وكان بنفسه أربا ظنينا يصف غائصا على درته أرسل نفسه ومثل عبدا أنفا من وعود ما بلغه وكان بنفسه أربا ظنينا وهو كان السؤال عليه أربا مواطن دخل مواطن الشهر غضبا يهدي العبد يفيده العبد عبد غضبا عبد يعبد عبدا إذا أنف وغضبا عبد فعل بالكسر وآنف أو غضب أو غاضب هو العبد أو فعل الناس ما قياس فاعله كيف فرح فهو فرح وعابدون أو عبيد العبود بها فلا حمزة في الكتاب قالك عن العبود عابدون أو عبيد العبود العبود العبود يسمع عبيد ويسمع مد العابد وقل أو عبود الطاغوت وعبود وعبود ذاك هو قراءة بعد غير وصف وقالوا والعبود ها؟ وقال نسب القراءة حمزة العبود وعبود الطاغوت هي العبود قراءة وصف ذيك عبد الطاغوت بضم العين عبود الطاغوت وقراءة قراءة قراءة ورش فعد فعد فعد حمد الطاغوت من ذلك يشير إلى قراءة حمزة وعبد وعبد الطاغوت الله وعبد الطاغوت بفتح العين وعبد بفتح العين وعبد وعبد وضم الباء هي إذن هم عبد كيقال هو وما قراءة ورش قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا فعل ما هي اسم تدبر الكتب وفسر عبر فجر طير ومحل وفر ذلك أنا عبر أنا العبر مصدر من عبر إذا فسر إن كنتم للرؤية تعبرون والتدبر تتبع معنى الكتب وفسر عبر وزشر طير وعبر الطير زشرها ومحل وفر وعبر المكان كثر أهله وأما العبر فجانب الوادي بلا اغتياب كذاك عبر كذاك عبر نوطن بالفسر العبر جانب الوادي يا ما على عذرا تحدر دمعه السابية لا نزل ولا متمالك قالوا ورمت كذاك عبر وبنات عبر هي وبنات عبري هي الدواهي باتزام الكسر نعم ذلك عن بنات عبر بنات هي الدواهي إذا ما جئت جاء بنات عبر وإن وديت أسرعنا الذهاب وفي رواية إذا ما جئت جاء بنات غيره هذا معنى الكذب الدواهي الشدائد الأمور الدواهي وما به في البر أو في البحر يعبر ذو وجهين قالك على الصديق يركب شعره أنا عبر عبر وعبر ذو وجهين فتح الكسر وغفران ضموم إن كثيرا بينا وخلفا هذا الأبيات استغرق الفتح والكسر وبدأ لك هذا بالضم قادك عبر نظم إن كثيرا بجل العبر الكثير من كل شيء والأكثر أن يطلق على الناس كثيرا بينا أو قول فن قادك عن العبر جمع أسن ومسخنا جمع أعبر اللي هو لقلف تعرف الذي لم يختتل قط أو قلها هو وارد في النص بالجمع ولا بالفارض مهرة أو عبرا أو قلفا قلفا قلفا بكاء أسن أو بكاء أسن أو بكاء أسن ها منون أو بكان أسد هاي العبر قادك عنه قاد البكاء من أجل الحزن قلها أو قلها أو بكان أسن ومسخنا نعم أو بكان أسن مدي قاد مدي العبر أو من يجيب ومسخنا فهذه المسخن اللي هو المسخن العبر يقاد المسخن للشيء الذي يحمش مادة العبر الذي يحمل ماء للمادة اللي تحميه من الحموم الشخص اللي يحمل العبر ومسخنا ومن يديم سفرا بلا ونا وقال في العبر اللي هي الناقة القوية قال ما وقفت فيها إلى الإسفار أسألها عمن عهدت أمونا عبر أسفاري أنها قوية على الأسفاري عمن عهدت أمونا عبر أسفاري وقفت فيها إلى الإسفاري أسألها عمن عهدت وقفت فيها أمونا محول وقفت وحبست بها أمونا عبر أسفاري قوية على الأسفاري من يديم سفرا بلا ونا أو مسرع السير من السحاب ذلك عن العبر أمة السحاب السريعة المشي السحاب الخاطفة في السير في الرياح والله حزن وأن تدمع عين عبر ذلك عن العبر الحزن والله ما نورت عيناي ما نورت إلا تحدر منها دمعها دررا ولا تنفست إلا ذاكرتكم ولا تبسمت إلا كاظما عبرا أنا حزن حزن وأن تدمع عين عبر وجمع عبرته يقينا عبر والعبرون الحزنون العبر إناثهم العبر إناثهم جمع عبر كسائر الأبرار باحث عن نابيه قبيلة عبس وأما العبس فالرجل الدنيء لكن عبس جمع عبوس ليس فيه لبس دامت لك السراء باستصحاب ذلك عبس قبيلة من غطفان من جمرات العرب قبيلة عنترات بن شداد من شمرات المدان لكم نمير النكسو. مش كيف هو اللقاء؟ مش كيف هو اللقاء؟ ومن بني الجسدين طابخة جمرة إحدى العبرات إحدى الجمرات الراشخة الجمرات ما عداها عبسو آل المدان لا نميل النكسو. لا نميل ولا لا نميل؟ لا نميل بلا تنوين. لا نميل النكسو. النكسو. وأما العبسو الرجل الدني لكن عبسو جمع عبوس اللي هو المكشف. ليس فيه لبس ولا في حتى أوراق ورد خل عبل بالك عبلت الشجرة تحات ورقها وعبل قال وقال ما درى وأعبلت نبت ورقها مالسي معبدي ويا ذابت الشمس التقى صقراتها بأفنان مرفوع موضوع الصليمة معبدي معناها مورق وعبده ورده قال ها إن رمي عن همود معبود فلا صريخ اليوم إلا المسقود معبود مردود وعبد اذكر في البياض وعبد إذا بيض هذا النابغة بجمع كلون الأعدد بجمع لونه ترى في نجأ نواحيه سهيلا وحيما وعبد اذكر في البياض وعبد معه وصار ضخما بعبد فينتشئ بأصدق الخطاب مع غيل عبد عبد عبد وعبد قريب قريب كيس هذا هو صار قريب توم معه فيش اسمه وصار ضخما بعبد بين معه في أصدق الخطاب ولاضطراب الرمح قيل عشر روح عسيرة ما لها عبد عشر قردادك عطر الرمح الطارد عند الرمح عتيرة العيث الفنجان هم اللي فنجان العسيرة بالتعريف والشجرة نوع منه وما كنت أرجو أن أقيم خلافه بستة أبيات كما نبت العتر وقد عتر الأصل كذا والأصل وفي الحديث تركت فيكم الأثقلين كتاب الله وعترتي الأثقلين والشجر والإرز والإزر والإزر لكن أثرا محاض محاض قال كان العثر نعم جمع قاتل هو نعم إزر لكن أثرا نعاو الأراضي نعم عض وإصلاح لمال عتق وإن نزل رق فذاك عتق عتقه عضه عضه عبد وإصلاح بمال أعتقد مال أصلحه وإن مزرق فذاك علم والهدى ماء والحسان عتق والبيت العتيق قدم جمع عتيق تفشي بالجواب والحسان عتق ويسمى لأبو بكر عتيق قيل لحسنهم قيل لعتقهم من الناس جمع عتيق تشفي بالجواب أيوة. عتق الرقيق أيضا العتاق والجيد العتيق والعتاق والعتاق بكسر العين والجيد العتيق والعتاق العتاق جمع له وقده عتاق فمبالغة نعم أجعله كالعجاب عتق الرقيق أيضا العتاق والجيد العتيق جمع عتاق والعتاق جمع له والعتاق وزن مبالغ منه عتق وقل له عتاق مبالغا واجعله كالعجاب عتاق عزن أي دخان وهو العزن بالك عزن دخنت النار ودخنت جرى منها الدخان وهو للمصدر العزم العزم وهو العزم في المصدر وصوه مصبوغا وحبص عزم ذلك العزم عنه وصوه المصبوع وما تكون السماء العزم كالعزم أطعمة عزينة وعثنة معثونة وبعض عثن عثنة أطعمة عزينة قال كان الأطعمة اللي فيها الدخان قالها عزينة وعثنة حط معها الدخان وعثنة معثونة مصابة بالدخان وبعض عثن عثنة وبعض عثن عثنة عثنة بعض الصوف قالوا العثم عثنة تكون بالتائب العثم بعض عثم من عثنة نعم يشير منه ما هو يرى ويابس الحلي يدعى عثنة لا لك يابس الحلي الحلي فتح الحق النصي يابس النصي النصي نبات نبات الحلي هو النبات ويابس الحلي يدعى عثنة وعذوة تستغني عن إطناب والعذوة كذلك ينقال لشمة الرأسي يقال عذوة ومن عذا أفسد فاشعل عذوة لشمة الرأس يقال عذوة ومن عذا أفسد فاشعل عذوة لهيئة فاشعل عذوة لهيئة ولا تعذوا في الأرض مفسدين لهيئة وحمق نجعل عذوة والوصف أعذى نحو إلى استعاب وحمق نجعل عذوة لهيئة عذوة لهيئة وحمق نجعل عذوة والوصف أعذى نحو إلى استعاب انتهى الله قال وآخر الكذيب مع أصل الذنب عشب وللملاعب النساء وجب عجب عجب عجب بتكذيب قال كان العجب الآخر الكذيب قال لبيد تشتاف أصلا قال صم متنبذا بعجوب عنقاء يميل هيامها عجوب عنقاء يعني بقايا آخر الكثيب الكثيب ما لك تعرف العنقاء من يوفى الكثيب الغر البلد من انتهى الغر عجب مع أصل الذنب مع أصل الذنب تعرف لا تعرف والقدر من يدخل في عجب الذنب آخر الذنب كل ابن آدم يبلى إلا العجب وبل عجب قلب ملاعب النساء وشب عشب بالتسليس يحبهن عشب عشب عشب ومقصود العرب بالعشب زهو المرء عشب تعرف استعراض من نفسه من امراض القلب لدي عنق ولتعقيد عشر عشر قالك إذا لوان عنقه هاربة وخالد بن الأعلم الذي افتخر يوم بدر يقول ولسنا على الأعقاب تدمى قدومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدماء تقطر الدماء هو عجر الأول فهرب والأول هرب ما امتثل البيت فهبت مطاياهم فمن بين عاتبه ومن بين مود بالبسيطة يعجل معناها تثني عنقه واحد نجدها من بين موج هالك بالبسيطة التراب يعجل يدوي عنقه ولتعقيد عجره عقده يعني الحبل أو ما يعقده ولدسوق الريق أو معنى عشر ولدسوق بسوخ الريق حجر ريقه تعرف صاحبه العطل والامتلاء وتعقد العجر عجيرة كدما امتلأ من الطعام وتعقد كذلك هيو. والضم للعنين لانتسابه عجرة الرجل إذا صار عنينه من عجر المرة تأتي عجرة والاعتشار قيل فيه عجرة العجرة اللي هو العمام اللي هي العمامة العجرة ينقال مدد لبسة تلبسها النساء ما هم النساء حتى النفوس أما ليلى بناشرة القصيلة ولا وقصاء لبستها العجار العجار والعجرة اللي هي أصلها العمامة ينقال مدد لبسة خرة إذا عشرة لبسة هاي لبسة فلا يضرنك قال أرقم جر الثوب معتجرة إن امرؤ عنفي عند الجد تشميله في عشرة والاعتشار قيل فيه عشرة هي الهيئة وكل عقدة تسمى عجرة وفي من أمثالهم به العجر والبجر وضع العجر والبجر العجر يتقدم هك في العيوب في البيع العجر العبد العاجل يقولوا له احنا البوط والعشرة عشرة عقدة كل عقدة يسوى هي في الجسد والله في الشجر إن تكون في ظهور أو أخشاب ظهور أشخاص لا كل شيء من عقد في شلود أو أخشاب في رواية في شلود أو أخشاب ومن أمثالهم يتلك به البجر والبجر معناها كد نقص أعوذ بالله لا في شلات عبارة عن مضى العجر والبجر نقصه والعدو إن كان شديدا عجرة عجرة ما هو المعجرة المصيرة تدعو عجرة هو قالك عجرة ما تعرف لا تتقدم هك العجرة ما تعرف والإبل الخمسونة تدعى عجرة ما في موضعين سلست الكلمة ومثلها أنملة وأبدمها خصة خصصة بالأغناب تقدم في المتحد المعنى العدو الشديد الشديد قالوا العجرة والمرأة القصيرة تدعو عجرة ما تدعى عجرة ما بالكسر الغلوبة نقول احنا دريك لي يا الله والشجرات عجر ما منها تأدي الحق للمجاب الشجرات كذلك إذا كانت متسرة واستعملوا في ضد قوة عجز مع كبر المرأة أو ضرب العجوز عجوز فعوم أو تدوي عجز تضم لعجز الفحل عن ضراب ذلك عن العجز ضد القدرة عجز يا عجز مع كبر المرأة إذا عجزت يعني عجزت صارت عجوزة أو ضرب العجوز عجزه ضربه على العجوز نقيص فعل نقيص نقيص من لعضة صوغا من لعضة لإصابتها يداه ضرب يده ورجله ورأسه وكتفه وعجزه وساقه ورجله لعجوز تعوم او تدوى عجز قال كان عجيز الصح بكسر العين بكسر الجيم قال كانها عظمت عجيزتها ذاك الاول الكبار في السن وعجزه قال لك يا عظمت عجيزتها وضحى مقل او تدوى عجيز وضموم لعجز الفحل عن ضرابي قال عن عجوز الفحل يعود أنه إذا عجز عن الضرار والدواء قال في الأصل فساد الجوف فاستعاره لوجع العجز كدواء أي كدواء كمرض دوية يدواء وعجز المصدر منه العجز وللمصاب عجز قل عجز وآخر من كل شيء عجز وعجز جوز بلا استغراب وعجز وعشوزا لكن عشوزا وعشيزا وعشوزا مثلث وعجز المصدر منه عجزه وعجزة وفي الجميع عجزه آخر الأولاد العجز المصدر من عجزه وعجزة وفي الجميع عجزه آخر الأولاد ولكن عجزه نقيد رصحه نقيد رصحه فقد بالصلاة العجز العجزاء هي عظيمة العزيزة ضد الرصحة بقدم يده هي خفيفة العزيزة قليلة لحم أهلها حبس وقرض وهزيع عش ذلك عن العش العش العش بالسين هو حبسة قال حبس عيشسه حبسه وقبضه عيشسه قبضه وهزيع هزيع الساعة من الليل يعني السرافي فضل بشلل اها العيش سراع في العيش اخر الليل ما حرص لكن ما بقى يلخ مثال الحبسي عجسه عن امره حبسه وعجسه قبضه والهزيع من الليل كأمير طائفة منه ونحن ثلثه أو ربعه أخي الساعة وقت القاموس والعجس طائفة من وسط الليل إذا الساعة والهزيع عجس أيوة قدم إذا العجس هون تنقال من الليل جزء من الليل أيوة ومخبض القوسي سماه عجس سماه عجس مثلث مخبض فيه مخبض القوس وعجس وعجس جمع عجوس مطر سكات لقران المجاجيل سماه عجل والعجاجيل سماه عجل والبقر الصغير منه عجل قرى العجاجي العجاجيل هون شنو هي سماه عجل في هامش النسخة القديمة العجاجيل كتل من تمر معجون بأقيط أو سويق وعبارة شارح القاموس وهي يعني العجاجيل حناية من الأقيط يجعلونها طوالا على من على وقال تعالى بالعجال والعجول ومستعجل الهنة الهنة هنا قطعة من الشتاء قطعة من الشتاء ما هو عجلوقة عجاجي والبقر العجل ذاك واقع وعجل وإن تشأ فعجل وعجول فأخذ انتخابي غير العجل غير عجل قلت أني قيل فيه عجلة وهكذا اجعل جمع عجل عجلة عجلة عجلة عجلة نعم صحيح وهكذا اجعل جمع عجل عجلة والرجل العجول يدعى عجلة كيف تهمزة دمزة فاصطع بحق واسمه باستجابة للطين قل والمن جنون عجل والمن جنون عجل ذلك عن العجل الطين خلق الإنسان من عجل قيل من الطين وقال النبع في الصخرة السماء ينبته والنخل ينبت بين الماء والعجل معناها الطين الماء والطين يقوب النخل والعجل ذلك المنجنون التين التين قالها العجل والعجلة القربة والعجلة القربة قال مرء القيس وعجلة أقوام جعلت عصامها على كافر مني ذلول مرحل قال مشك بها قربة كبيرة وعيدة الذراع معلومة فين خيسها ثم العجل جمع لها والعجليات والعجل جمع عجلاء وفرقنا هذا الباب العجليات جمع عجل جمع عجلاء كبار جمع كبرى صغار جمع صغرى عين هذا عجلانات حتى والعجليات والعجل جمع عجلاء اللي هي مؤنث حسبانا او حسبانا نجعل عدا ذلك عده عده والمثل والقديم والمعد دائم من انقطاعه حسبانا او حسبانا في الضم والكسر عده حسبه والمثل وقالوا فلان عد فلان من عد من مثله يعني من نفس النوع ونده وبده معناها مثله عد مثله والمثل والقديم والعد القديم والمنصب العد العد القديم والما عدا من انقطاعه العدة هي البير العزيلة الماء ما تنكره أرى الموتى أرى الموتى أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد أرى الموتى أعداد النفوس يحتمل معنى محتلا الأعداد جمع عدده كل نفس متقابل معها موت والله أعداد النفوس معناها آبار البير شو مدهم مسافرة والخالق الدار بير واحد لا اسمعك ما عنده محيط ما خارج كان حد يقرب منه لما يشرب أرى الموتى أعداد النفوس بير لا اسمعك لازم تشرب النفوس كان لابد منه ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من الغد إذا الماء إذا كان عدا أيوة أي عقابا أي لا يقطع لا لا يقطع تقول الناس كي البير يقطع عدلي ما نقول نقول وإحنا هك العدة افتجي عندنا ثلاثة لما نهدي ما الدماء راتب ما ينتقص دائما قال وافتجي افتجي وتدرمي هذا دي مدرومة يعود يقول عين مدرومة والله عن معناه ياسر عبارات ياسر هو المعنى واحد وهذا في حدود الشاعر أرى الناس مثل السفر والموت منهله له كل يوم وارد ثم وارد إلى حيث يشخده من كان شاق يوم يصعد من في علمه يوم السائد سبحان الله والعداء من انقطاعه والعداء بثر على الصبيان والشباب ذلك أن العد هو حب بتاع الصبيان بثر على الصبيان والشباب والعداء قال بثر ولا بثرة أحسن فيها تقول بثرة ولا صح فيها كان وعلى العدة بشرا العدة المرة في شهر وفي شهرين والعدة في العدة فيه العدة المرة من الشهر وفي شهرين والعدة تعرف عنها العدة والعدة ما تعرف المدة التي تمكثها المرأة تعرف قوله ما يأتينا إلا العدة أي المرة في الشهر أو الشهرين والعدة بالعد تفيد العدة تنقال للعد وتنقال تعرف العدة الشرعية تعرف المدة التي تمكثها المرأة تعرف يحرم تفويضها لأنها قطعة من الزمن محدودة معدودة وأجل ولفظ عدة كفي شرحا كفي شرحا فما ما عندي عدة لا العدة كالأهبتي كالأهبتي وزنا ومعنى يدي يهيئ للشيء العدة ما يعد له قالك حش ما عندي عدة له ندب لمحتاج ذي أهبتي الأهبة والعدة واحد العد والعدة العدة العدة كالأهبة والعدة هذه بالضبط قال والأكل عذف وكذاك العذف والليلة عذف هو عجمها هو وكذاك عذف عشم كامل عدف وكذاك العدف عشم كامل والليلة القطعة منها عدف ما لك الأكل عدف ماذا للرمة وأدم يزل يستسمع الآن حقه لدى صوت مقروح عن العدف عاذبي العدف اللي هو الأكل العدف الأكل عاذبي عادي بمعناها مسكن مسكن إن شاء الله باب الحين جاء قفل الزاد بالانكشاف للسماء قد عذب وذاك في منعه عذب ومن حارب كذاك العدف العدف والعدف قادك قادك عدف عدفا وعدفا ذاك والليلة القطعة منها عدف قادك العدف ساعات من البيت سياني من أول الليل ولا نخل لا بيت لا ليلة وقل عدوف ورجال عدف أي مكثرون الأكل باعتقادي كل مرة ومرة شيء بعد اليوم عادي اليوم هم كثيرون الاعتقادي خير عبد العزيز هجاري تعرف بعد تأكل في اليوم إلا مرة تحمد طعامك وتكفى شره هون صار يوم لكن ساعة مرتين أحد نيوت رجل كم قاعد دائم دقم اللي مقبر يمدقوا نحن دائما نتحال مع الشيوخ نعم دائم دقم لك بدر قلت خلينا شفته كلها ما شاء الله تشوه زاد ما هو محتاج له كيلو لا والله مرات دائم شعرت لما دائم دقم لا مو وقل عدوف ورجال عدفوا المكثرون الأكل باعتقابي مرة ولا مرة هذا خير لا يقدر ما لا شيء لا يسمى مولانا لدى الخلق يدور يذهب فطر صنع عوض الله هذا ما يضرهم هو الخاص الخاص هو الخاص اللي رأى الله في الأكل للقسط والتقويم والصرف عدل قال لك أنا والاقتداء والحيد للجور عدل قال لك أنا عدل قال شو الماء قصطة قصطة عدل قصطة قصطة قصطة جارة وقصطة قصطة عدل مصدر القصط والقصط بالثلاثي الجور قصطة قصطة جارة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأقسط عدل إن الله يحب المقسطين القسط والتقويم والصرف عدل والتقويم عدله تعرف قومه عدله والعدل معناه التسوية يعدلون بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أنا هيساوه مع الحوادث قال مثاله وإن تعدل كل عدل لا يأكل ياكل فداء ياكل فداء ياكل فداء ياكل فداء ياكل فداء ياكل فداء وإذا والصرف والصرف عدل عن كذا ولا عدل صرف عنه وضعه مال عنه وضعه وعدله يعدله به قال أسقم فلا تعدلي بيني وبين مغمري لا تسوي بيني وبين مغمري سقط كرواية المسن حيث تصوب المغمر هذا الدليل الجاهل الذي لم يجرب الأمور لحدا والاقتداء والحيد والافتداء لكن الافتداء ما هو الاقتداء الافتداء هو قبال وين تعدل كل عدل سعد لكن الافتداء ما عرف الاقتداء شنو ما قد ينصدحوا بي اللي ما لمقرشادوا وين تعدل كل عدل لا يوخذ منه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه من أحد منعه لا سأل الله السلام ما يتقبل منعه إذا كاملوا إذا افتدوا ما أبدا ما مقبل منعه والحيدي وهذا الكلام حد لا يعدل إلى الحرفة الحيد انحياد الجهة عن الانحراف الحيد لجور عديد ولرسوخ في عدالة عدول عدول الصلاة لك رسوخ في العدالة العدالة تعرف عنها اجتناب الكبائر لكن تقدم معتاد ضمن الحفظ والكتاب ولو عدالة وقسط عدل ذلك عن العدل عنه بالعدالة يستوي فيه قلنا المفرد والجمع والمذكر والمؤنث نقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل وامرأتان عدل ونسوة عدل هذا كامل له عدل مع فدية وقيمة مع فدية العدل وقيمة العدل الشيء قيمة قيمته عدله عدله معناه والمثل الجزاء قول الصيد تعرف الجزاء ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به او عدل منكم عدل الشيخ وقيمة والمثل عدل وعدل ورجال عدل جمع عدول جائر عضابي والله غصابي عضاب عضاب والله غصابي ما هم العضب العضب ما القطع وضع شيء سيف العضب وضع عضوب لا قاطع لا قاطع ايه شائري عضابي والله غصابي ومن عذا المرة ثاتي عدوى يقول من كل طويل عدوى. هذا كان عدوى مرة من عدا عدوى إذا ظلم والله ترى.